ابتلاهم الله عز وجل بأن قريتهم فيها عدد كثير من النصارى جيران يخرجون ويدخلون عليهم، وهو يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لكن يسببون إحراج المسلمين ويكلمونهم ويقولون الإسلام دين مودة ومحبة وأنتم تمرون علينا ولا تكون علينا السلام. نقول لهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، أولا الإسلام دين مودة ومحبة لمين؟ للمؤمنين ليس للكافرين. نحن عندنا حسن معاملة للكفار، حسن معاملة لمن نعاملهم، لكن ما عندناش مودة للكفار وامتثالنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له أيوة لأن الرسول قال كذا، أنت لما تسلم علي أنا رد عليك، ها ولا بالإشارة، اللي يسلم احنا نرد عليه فردوا، فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردوها، لكن هو نبدأ بالسلام لا، يرد عليه يقول له عليكم، لو تحية تانية يردها زي ما هي، يقول صباح الخير يقول صباح الخير، مساء الخير يقول مساء الخير.